وكان المثال يومئذ كانت معارك قائمة بين ثوار السوريين والفرنسيين اللي كانوا يسمون بالدار. فكانوا الثوار المسلمين يهجمون على المخافر تبع الفرنسيين ويرموا لهم قنبلة ويفروا، يلحقون الشرطة الضرب والجندرمة كانوا يسموه. هذول ما يلاقوا بقى صريخ غير يقتلون في بيت يتخبوا فيه، سرعان ما يدق الباب من الشرطي الفرنسي ومن كان ينافق معهم. دخل عندكم أحد، قلت له لهذا القاضياني شو رأيك؟ بكل نعم. صاحب بكل نعم، أنا شايف بكل نعم. ليه؟ الكذب حرام. طيب اتفقنا أن الكذب حرام لما يترتب وراء من مفاسد وأن المفسد للصدق. فإذا إذا قام صاد تال قار فتب وراءه ما يترتب عادة من كذب يأخذ حكم كاف ذال بي، والعكس بالعكس إذا ترتب من كاف ذال باء ما يترتب من صاد ذال باء يأخذ حكم صاد ذال باء. فإذا خيخة هذا في الجواب أن هناك فرق كبير بين واحد جهل إلهي سؤال شاس الطع وهو شمكذب في البيع. قد يكون رجل كوسج، فعرف الكوسج يعني هو الذي كالمرأة لا تبوت له، ما هو مكلف أنه يعمل دونات أو عمليات جراحية أو ما شابه ذلك مشان تثبت. هكذا شاء الله أن يري عباده آية من آيات الله أنه فعال بما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى ما يشكو. فإذا لماذا يتكلف هذا الإنسان وحي كريم؟ تختلف الصورة تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.